بمحمد صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مقلب الأيام والدهور وجامع الأنام للنشور، وفي اختلاف الليل والنهار تبصرة لكل ذي اعتبار، والملك الجبار في بلاده يورثه من شاء من عباده، وكل مخلوق فللفناء وكل مخلوق فللفناء، وكل ملك فإلى انتهاء. وأشهد أن لا إله إلا الله الحي الباقي أبدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. إخوتي أحبتي في الله من المسلمين والمؤمنين، خص الله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخصائص في الدنيا، وخصه بخصائص في الآخرة. خص الله نبينا في الدنيا بخصائص، يعني فضله، وانفرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأشياء في الدنيا، وخص الله نبينا في الدنيا بخصائص لذاته وفي ذاته، وخص الله نبينا في الدنيا بخصائص لأمته. أمة النبي أمة مرحومة، أمة النبي أمة مصونة، أمة النبي أمة مذكورة، أمة النبي أمة مكرمة مشرفة، وما شرف الله الأمة إلا بانتسابها إلى النبي، فشرفها باتباعها لرسول الله واقتدائها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما خص الله به نبينا في الدنيا أن شرف أمته في الدنيا، فخص الله الأمة بخصائص في الدنيا تبعا لشرف النبي. من هذه الخصائص أن جعلها خير أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال الله تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. هو اجتباكم أي اصطفاكم واختاركم. فأمة الحبيب خير أمة في الوجود، وما هذا الخير إلا بانتسابها للحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ قول الله تعالى: كنتم خير أمة للناس، ثم قال: تتمون 70 أمة، تتمون 70 أمة، أي سبق أمة المصطفى 70 أمة، تتمون 70 أمة، أنتم أكرمها، أنتم خيرها وأكرمها إلى الله. الله الله الله، نحمد الله، نحمد الله أن جعلنا من أمة خير خلق الله، وأسأله تعالى أن يحشرنا تحت لوائه وأن يجمعنا به. تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، وأكرمها على الله. أين التشريف للنبي هنا؟ أين التشريف للنبي؟ لأن هذه الأمة ما فضلت، لأن هذه الأمة ما شرفت إلا بانتسابها واقتدائها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: يا عيسى ابن مريم، يا عيسى ابن مريم، إني باعث بعدك أمة إن أصابها خير شكرت وإن أصابها شر صبرت ولا حلم ولا علم. قال عيسى: يا رب وكيف ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي ومن علمي. الله، هذا شرف للنبي، وهذه من خصائص النبي أن الله أكرم أمته وجعلها خير أمة أخرجت للناس. والخيرية لا تكون إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أهل العلم، وهنا تشريف لرسول الله وإكرام وبيان لشرف نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله عز وجل يجمع أقوال وأعمال وأحوال الأمة، وتكون هذه الأشياء في ميزان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عملا بقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن في الإسلام سنة من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجره شيئا. واتباعا لقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر فاعله إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجره شيء. فإن الله عز وجل يجمع أقوال الأمة وأعمالها وأحوالها مما دعا به رسول الله هذه الأمة إليه، ويكون هذا في ميزان النبي، فهذا تشريف لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا شرط الله خيرية الأمة بشرطين. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية في اتباع النبي، الخيرية في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخص الله هذه الأمة بالخيرية لا محاباة لهذه الأمة، وإنما زيادة في شرف النبي وبيانا لمكانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن نفخر بأننا من أمة النبي التي شرفها الله في كتابه وأعلى منزلتها وجعلها خاتمة الأمم، كما كان نبينا خاتم الأنبياء، كما كان نبينا خاتم الأنبياء فأمته أيضا خاتمة الأمم، وكما كان نبينا سيد الأنبياء وخير الأنبياء كانت أمته أيضا خير الأمم. وما كان هذا الخير إلا لانتسابها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن خصائصه التي خصه الله بها أن خص أمته، وسنأتي إن شاء الله على خصائص لهذه الأمة. وكلما تكلمنا عن خصيصة من خصائص أمة المصطفى في الدنيا أو في الآخرة فإنما ينسب هذا الفضل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا فلتفخر أمته، ألا فلنسعد بانتسابنا إلى نبينا، ألا فلنلتزم بسنة رسول الله حتى نكون من أمته حقا. رأينا في حلقات ماضية أن بعض الناس يأتي يوم القيامة هيئته كهيئة أمة النبي، بل يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول للملائكة: يا ربي هؤلاء أمتي أنا أعرفهم. فيقول له الملك: لا يا محمد، إنهم غيروا بعدك، إنهم بدلوا بعدك. فيقول النبي لهم سحقا سحقا، ويردون على أعقابهم: اللهم لا تردنا على أعقابنا، ولا تخيب رجاءنا، واجمعنا بنبينا في دار كرامتك، واجعلنا في الدنيا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا جميعا من أمة رسول الله مكرمين في الدنيا مكرمين في الآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على أنفسنا وعلى شياطيننا وعلى أعدائنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا، أهداك ربك للأنام رحيما. علمتنا كيف السبيل إلى التقى، كرمت تاج رؤوسنا تكريما. أضحى الكتاب دليل أمة أحمد، ما أعظم الإصلاح والتقويم.